إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. قال عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. فالسلام هو من أسماء الله جل وعلا الثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فهذا يدل على أن من أسماء الله سبحانه وتعالى السلام، ولذاك عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، فقال رحمه الله: باب السلام اسم من أسماء الله عز وجل. و معنى السلام الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى السالم من النقائص والعيوب، السالم من النقائص والعيوب، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما فيها معنى التنزيه، ومنها اسم الله جل وعلا السلام، وكذلك اسمه القدوس. وأسماء الله جل وعلا بهذا الاعتبار تنقسم إلى أقسام، ثمة أسماء الله عز وجل تدل على هذا الذي ذكرته، تدل على معنى التنزيه كاسم الله جل وعلا السلام. أسماء الله عز وجل تدل على معاني متعددة كاسم الله جل وعلا الصمد. وأسماء لله سبحانه وتعالى تكون فيها الصفات الفعلية، وكالرزاق مثلا وغيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى ما تدل على الصفات الذاتية كاسم الله جل وعلا السميع والبصير. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ففيه معنى التنزيه، هو من الأسماء التي فيها معنى التنزيه، ومعناه السالم من النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. قال عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض. وضعه الله في الأرض يعني هو موجود بين العباد يتداولونه فيما بينهم. ومن ذلك هذه التحية المباركة التي يتداولها المسلمون بينهم وينشرونها، فيقول المسلم لأخيه: السلام عليكم ورحمة الله، يحييه بالسلام. فهذا اسم الله جل وعلا كما قال صلى الله عليه وسلم: وضعه الله في الأرض. قال: فأفشوا السلام بينكم، ثم دعانا صلى الله عليه وسلم إلى إفشاء السلام، إلى نشره والإكثار منه ورفع الصوت به من غير ضرر، فإن هذا من إفشاء السلام، فقال: فأفشوا السلام بينكم. ومن ثم فإن هذا السلام الذي يفشيه المسلمون، وهو تحيتهم التي يتبادلونها، يسلم المسلم على أخيه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، فهذا فيه معنى أنه فمعناه أنه يطلب السلامة، أنه يطلب السلامة، وهو يطلبها من السلام، من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال القائل: السلام على الله. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل؟ السلام على الله. إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم الصورة من القرآن. ثم ورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل السلام على الله. القائل هذا هو من الصحابة يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام في التشهد لما جلس للتشهد ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام على الله، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال ابن مسعود: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سمعه التفت إليهم عليه الصلاة والسلام، التفت إليهم ثم حدثهم. وهنا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من القائل؟ السلام على الله. وهذا يؤكد أنه سمعه، فسمعه يقول السلام على الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ السلام على الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأول: من القائل السلام على الله، ثم يقول لهم قولوا السلام على الله، يعني هو ينهى صلى الله عليه وسلم أن يقول القائل السلام على الله. فقال عليه الصلاة والسلام هذا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. قد ذكرت لكم في الحديث الأول أن الإنسان إذا قال السلام عليكم هذا دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة، ويطلبها ممن يطلبها من الله سبحانه وتعالى. فهذه السلامة والسلام، فهذه السلامة والرحمة هي بيد الله عز وجل وتطلب منه، لا تطلب له، لا تطلب لله. الله عز وجل غني، المخلوق هو الذي يحتاجها. ولهذا لا نقول السلام على الله، لا نقول السلام على الله، بل نقول السلام على العباد، السلام عليكم، السلام عليك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما علمهم صلى الله عليه وسلم أن يقول هنا في التشهد. فلا يقال السلام على الله. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأول: من القائل السلام على الله؟ قلت وينكر ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث النهي الصريح، قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. ولا شك أن كل سلام ورحمة هي منه سبحانه وتعالى، وهو مالكها جل وعلا، فهي لا تطلب له سبحانه وتعالى، وإنما لمخلوق. فتقول السلام على الله، وتدعو للإنسان بالسلامة، وتسأل الله عز وجل ذلك. لا يسأل لله سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يسأل، وذلك لحاجات الخلق إلى السلامة وإلى الرحمة ولغيرها مما يملك الله جل وعلا مما ينتفع به العباد، فهم المحتاجون إلى ذلك، هم الفقراء وهو الغني سبحانه وتعالى. وهذا الذي لأجله النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا السلام على الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الخطأ بين الصواب، لما كان ذلك الخطأ له البدل بينه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان إذا نبه إنسان على خطأ مثلا وقع فيه، وهو يعلم أن ذلك المحل الذي نبهه فيه على ذلك الخطأ ثبت في السنة شيء مثلا، ولا في الشرع فيه شيء، فإنه يدله عليه، إن كان له بدل فإنه يدله عليه. وليس بالضرورة دائما كل شيء ينكر إن كان له بدل، وإنما قل في حال ما إذا كان له بدل فإنه يذكره، يكون ذلك صوابا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الخطأ بين الصواب عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله يعني كل التحيات لله سبحانه وتعالى، وكل التحيات لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: التحيات لله. قال: والصلوات، يعني الصلوات أيضا هي لله سبحانه وتعالى. والمراد بالصلوات هي الصلوات الخمس، وقيل المراد بها الدعوات، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. ولا شك أن هذا اللفظ يحتمل المعنيين، الصلوات ونحن نتشهد التشهد تقول التحيات لله، الصلوات تستحضر هذا المعنى. ما معنى الصلوات هذه؟ هي الصلوات الخمس، وهي الدعوات أيضا، كل الدعوات له سبحانه وتعالى. قال: والطيبات، وهذه تشمل الطيبات من الأقوال، الطيبات من الأفعال، الطيبات من الصفات، كلها لله سبحانه وتعالى. التحيات له، والصلوات له، والطيبات له سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهنا لما ذكر صلى الله عليه وسلم السلام، بدأ بنفسه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلما يبقي العموم على عمومه دون تخصيص ذكره صلى الله عليه وسلم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا يشمله، ولكن ذكر السلام على النبي خاصة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذه تشمل على العموم كل مسلم ومسلمة، فإن هذا السلام المذكور في التشهد يشمله. وقوله صلى الله عليه وسلم السلام عليك هنا جاء بلفظ الخطاب، وابن مسعود هو الذي علم هذا الحديث، ابن مسعود هو الذي علم هذا الحديث، إلا أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول بأنه بعد من موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يتشهد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته على الغائب وليس للمخاطب. هنا الشيخ الألباني رحمه الله في الهامش قال في قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليك، قال هذا الخطاب في التشهد إنما كان في قيد حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فكانوا يقولون في التشهد السلام على النبي، وفي ذلك أكثر من حديث واحد، ومن ذلك رواية صحيحة في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا قال وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام على النبي، يعني كنا نقول السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، يعني هو حي، فلما قبض أي مات عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود قلنا السلام على النبي. ولكن يبقى الإشكال في مثل هذا، يعني هل هذا ثبت في حديث ومن ثم ابن مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو اجتهاد منه، والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا اجتهاد من ابن مسعود، هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن التشهد في زمنه جاء بلفظ المخاطب السلام عليك، فلما قبض قال نقول السلام على النبي، فهذا من اجتهاده. ثم هو الآن قد روى لنا هذا الحديث كما سمعتموه، رواه بلفظ المخاطب السلام عليك أيها النبي، لأن هذا هو الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وابن مسعود إن إذا كان تغيير ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقول السلام على النبي كان من اجتهاده، وهذا الأقرب، أن هذا قد خالفه فيه جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علم الناس التشهد على المنبر وأقروه على ذلك، والذي جاء في لفظه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وابن عباس علم التشهد طاووس، وسبيل التعليم الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التشهد الصحيح، فعلمه بلفظ المخاطب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكذلك كثير من الصحابة الذين رووا حديث التشهد رووه هكذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومن ثم خرج بأن ما ذكره ابن مسعود إنما هو اجتهاد منه، وإذا قلنا هو اجتهاد منه فقد خالفه الصحابة، يكفي أنه خالفه عمر وهو أعلم منه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عمر علم الناس هذا الحديث على المنبر وما أنكروا عليه، وجاء في لفظه السلام عليك أيها النبي بلفظ المخاطب وما أنكروا عليه ذلك، فهذا يكون فيه دليل على أن هذا هو المقدم على ما ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا اعتبر ذلك الذي قاله واجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن هذه اللفظة هنا لما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هذه لا إشكال فيها، لأنك إذا قد قلت ثمة إشكال النبي صلى الله عليه وسلم مات، ليس ثمة إشكال، فقوة استحضار المرء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى إلى التشهد فيقول السلام عليك أيها النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كما قال غير واحد من أهل العلم، ومن ثم فلا إشكال في ذلك أن كون المخاطب، فلا تقول كيف أخاطبه والرسول صلى الله عليه وسلم الآن هو ميت، فنقول إن هذا اللفظ هو الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وكان حريصا على أن يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن كما يذكر هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي نقله عنه أكثر الصحابة هو هذا الذي علمهم إياه، وما قال لهم إنه بعد موتي تقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا فالأقوى والأولى أن الإنسان يبقي اللفظ كما ورد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولو أن إنسانا قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فإن هذا كما قال الشيخ بن باز رحمه الله لا بأس به، لكن الأول أولى. قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال وقد كانوا يتعلمونها، أي الصحابة تعلمون هذه الكلمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على من قال السلام على الله قال لهم ولكن قولوا، فعلمهم كيف يتشهدون في الصلاة وكيف يكون التسليم، كيف يكون التسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك الصحابة قالوا له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، أين علموا كيف يسلمون عليه؟ في هذا الذي علمهم إياه في التشهد عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون كيف يسلمون عليه لأنه علمهم ذلك، وكانوا يحرصون على تعلم هذا الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التشهد وفيها التسليم. قال وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن، وهذا لشدة حرصهم على تعلمها. وهذا فيها إخوة أن هذه الألفاظ التي في هذا الكلام التي في التشهد توقيفية، ليس محل اجتهاد ولا أن تذكر بالمعنى، لما تجلس التشهد وتبدأ التشهد لا بد أن تأتي به بلفظه، لا بد أن تأتي به بلفظه، تحفظ هذه الألفاظ كما هي. طبعا صيغ التشهد وردت بصيغ مختلفة وهي على جهة التنوع، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشهد ابن مسعود، تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، التحية لله، الزكية لله هي غير مذكورة هنا، تشهد ابن موسى الأشعري، تشهد عائشة، تشهد الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كلها على جهة التنوع، فإذا كان إنسان يحفظها ينوع، وإلا فإنه على الأقل يلتزم لفظا واحدا، فينظر إلى رواية من رواية التشهد مثلا كهاته التي رواها ابن مسعود فيتشهد بها في صلاته ولا يأتي بها بالمعنى، لأن المقام هنا مقام ذكر لا بد أن يؤتى بألفاظه، لا بد أن يؤتى بألفاظه. ولذا الصحابة كانوا يتعلمون كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. نعم. قال رحمه الله باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاصحبه، وفي الرواية الأخرى فاتبعه. قال رحمه الله في هذه الترجمة باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، إذا لقيه ابتداء فإنه يبدأه بالسلام. وهنا يقول في هذه الترجمة بأن هذا من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم إذا لقيه يسلم عليه. بالنسبة للسلام، عندنا إلقاء السلام الذي يكون عند الابتداء، ابتداء اللقاء فيلقي السلام أول مرة، وعندنا رد السلام، فإذا ألقى المسلم السلام على أخيه فإنه يرد عليه. أما رد السلام فهو واجب بإجماع العلماء، رد السلام واجب بإجماع العلماء، إذا سلم عليك فإنه يجب عليك أن ترد السلام، ويحرم عليك ألا ترد، فإن العلماء لا يختلفون في أن رد السلام واجب، وهذا بالإجماع كما قلت. أما بالنسبة لإلقاء السلام، إلقاء السلام الذي يسبق الرد، فحكمه عند أكثر العلماء أنه مستحب، أكثر العلماء يقولون إنه مستحب، وهذا ذكر في الجملة اتفاقا على المذاهب الأربعة إلا خلافا يسيرا، ويذهب إليه أكثر العلماء أن إلقاء السلام مستحب، بل وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، أبو عمر بن عبد البر رحمه الله المالكي حكاه إجماعا أن إلقاء السلام مستحب وليس واجبا، يعني الابتداء، ولذلك الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، جاء الأمر بردها بمثلها وبأحسن منها، وهذا يدل على الوجوب، ولكن بالنسبة لإلقائها ما جاء الأمر به، وإنما قال وإذا حييتم بتحية. ومن ثم فإن ما ذكر هنا في الترجمة وهو المذكور في الحديث في قوله حق المسلم على المسلم، قال باب حق المسلم على المسلم، ثم ذكر إلقاء السلام إذا لقي يسلم عليه، فقد يقول قائل أليس الحق يقابل الواجب، ومن ثم يعني أن إلقاء السلام واجب؟ نقول نعم، إن من المعاني التي يذكر لها الحق أنه يكون في مقابل الواجب، لكن أكثر العلماء يقولون إن الحق هنا المراد به ما هو أعم من الواجب وأعم من المندوب، أعم من الواجب وأعم من المندوب، ولهذا ذكر تحت في الحديث ذكر بعض الأمور التي يعتبرها العلماء مندوبة ومستحبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من جملة الحقوق. ومن ثم قالوا فإن هذا الحق المذكور حق المسلم على المسلم ست، هذا الحق إنما هو حق الحرمة والصحبة، حق الحرمة والصحبة وهو الحقوق المشتركة بين المسلمين، وهذه قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، وحملوه على أنه مستحب عند أكثر العلماء وليس واجبا. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وهو المذكور هنا في الترجمة باب حق المسلم على المسلم، قالوا المراد به ذكر الحقوق المشتركة بين المسلمين، وهي الحقوق المتعلقة بالحرمة وكذلك بالصحبة، يعني حق حرمته عليه وجميل صحبته له، فقالوا هذا المراد بالحق هنا، ولذلك يكون أعم من الواجب، فهذا حجتهم في توجيه ذلك أنه أعم من الواجب، يشمل الواجب ويشمل كذلك المندوب. وقلت مما استدلوا به رواية الحديث الوتر حق، وقالوا الوتر عندنا ليس واجبا، عند أكثر العلماء ليس واجبا. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قيل وما هي يا رسول الله؟ وأنا ذكرت هذا مذهب أكثر العلماء يقولون إن إلقاء السلام مستحب وليس واجبا، وبعضهم يقول إنه إجماع، أبو عمر بن عبد البر حكاه إجماعا، ولهذا منهم من يرى أن الذي يصرف الأوامر عن الوجوب يرى أن الإجماع يصرف الأمور على الأوامر الواردة في الحديث عن الوجوب، من الوجوب إلى الاستحباب. وتوجيه كلمة الحق هنا بأنها ليست على العموم، ليست في مقابل الواجب، وإنما المراد به الحقوق المشتركة، وهي أعم من الواجب وأعم من المندوب. لكن من أهل العلم من أجرى الحديث على ظاهره وقال إن الحق المراد به الحق الواجب، ثم استدلوا بما ذكر تحت الحديث من أمور واجبة، منها إجابة الدعوة، فهي واجبة، وعيادة المريض عند من يرى وجوبها، وإن كان أنا ذكرت أن الأمور المذكورة هنا فيها ما هو خلاف، ومنهم من يرى أنها مستحبة وليست واجبة، فقالوا إلقاء السلام كذلك يكون واجبا، بل هو أولى من إجابة الدعوة، لأنه أخف منها، إجابة الدعوة تحتاج إلى تنقل نحو ذلك، وهذا يحتاج إلى أن تلقي، إذا لقيته تلقي عليه السلام فقط. فإن من أهل العلم من يرى بأن إلقاء السلام واجب، ولكن السواد الأعظم للعلماء يرون بأنه مستحب. أقول هذا الإلقاء، وأما الرد فهو واجب بالاتفاق، إذا ألقى أحد عليك السلام فإنه يجب عليك أن ترد السلام. ثم هذا المبحث من جهة المباحث الفقهية في معرفة حكم إلقاء السلام، وأنا كثيرا ما أقول لكم يا أخوة إننا لا نتعلم أن الأمر مستحب لأجل نتركه، يعني يعقل أن مسلم يلقى أخاه ولا يسلم عليه، فإذا قيل له لما لم تسلم قال السلام مستحب ليس واجبا، أي يعقل أن مسلم يقول هذا؟ ما يقول هذا، مسلم يحرص على الخير وزيادة الخيرات ويعلم ما في إلقاء السلام من الفضائل. هذا المبحث يتعلق بالحكم، وإلا فإن أهل العلم لا يختلفون في أن هذا من جملة الحقوق، وأن المسلم إذا لقي أخاه فإنه يسلم عليه، قلت أنه واجب وقلت أنه مستحب، فهذا الخير الذي ينبغي أن يحصل، والفوائد والآثار الجميلة لإلقاء السلام التي تكون بعده. ومن ثم فإن المسلم إذا لقي أخاه فإنه يسلم عليه والآخر يرد عليه. ثم بين صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق لما سئل وما هي يا رسول الله، فقال إذا لقيته فسلم عليه، هذه الأولى، إذا لقيته فسلم عليه. فإذا من جملة الحقوق المشتركة بين المسلمين أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم يسلم عليه. قال وإذا دعاك فأجبه، وإن أول ما يدخل في هذه الدعوة التي يدعى إليها الإنسان هي الوليمة، فإجابة دعاء الوليمة هذا واجب، واختلف العلماء في غيرها من الولائم التي تولم هل يجب أم لا تجب، لكن الخلاف بين قول من أنها واجبة وأنها مستحبة. قال: وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك إذا طلب منك النصيحة فإنك تنصح له، وهذا يتأكد، إذا طلب منك النصيحة تنصح له، وبغير طلب النصيحة المسلم إذا رأى تقصيرا من أخيه أو عيبا فيه فإنه يحرص على نصحه حتى ولو لم يطلب منه فإنه ينصح له، وهذا مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة النصح لكل مسلم، ومن ثم فإنه ينصح له حتى ولو لم يطلب منه ذلك، لكن إن طلب منك أخوك أن تنصح له فإن النصيحة هنا تتأكد، النصيحة هنا تتأكد. قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وهذا الحديث قد مر معنا قريبا في الأبواب التي ذكرها عند تشميت العاطس وعند العطاس. قال: وإذا مرض فعده، وإذا مات فاصحبه، وفي الرواية الأخرى فاتبعه، يعني المراد اتباع الجنازة. نعم. قال رحمه الله: باب يسلم الماشي على القاعد. قال: عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له. قوله هنا في هذه الترجمة: باب يسلم الماشي على القاعد. في هذه الترجمة التي بعدها سيبين رحمه الله الأحوال التي يبدأ فيها بالسلام، الأحوال التي يبدأ فيها بالسلام، يعني قد مر معنا في الدرس الماضي أنه عند التماثل الأحوال، عند تماثل الأحوال فإن الإنسان يحرص على أن يسارع فيبدأ أخاه بالسلام، هذان يمشيان فهذا يسارع ويلقي السلام على الآخر لتماثلهما في الأحوال، لكن عند الاختلاف، فهنا قد جاء في السنة ما يضبط ذلك، جاء في السنة ما يضبط ذلك، من الذي يبدأ بالسلام، من الذي يبدأ بالسلام؟ فهنا ذكر في هذه الترجمة: باب يسلم الماشي على القاعد. هنا وجد أمر يوجب البدء بالسلام، ولكن إذا لم يوجد ما يوجب البدء بالسلام فإن الأفضل أن الإنسان يسارع ويسابق أخاه عند التماثل، عند التماثل ولا يوجد ذلك التفاضل بينهم، فإنه يسارع إلى إلقاء السلام، لكن عند وجود ذلك التفاضل بنوع ما من الأنواع، هذا أفضل من هذا بنوع من الأنواع، فإن المفضول يسلم على الفاضل. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: باب يسلم الماشي على القاعد، وسيأتي معنا يسلم الراكب على القاعد، يسلم الراكب على القاعد. فقال عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل، الراكب الذي يكون راكبا على دابة ولا على سيارة أو على سيارته وغير ذلك، قال: يسلم على الراجل، يعني الذي يمشي على رجليه، الذي يمشي على رجليه. الآن ليس عندنا تماثل، هذا راكب وهذا ماشي، من الذي يسلم على الآخر، من الذي يبدأ بالسلام؟ قلنا هذا الأمر جاء مضبوطا في السنة، الذي يسلم هو الراكب، الراكب يسلم على الماشي، ولا يبدأ، لأن لا يقول الماشي أنا أسارع وألقي عليه السلام، لا، وإنما الآن عندنا أمر مضبوط في السنة لعدم وجود التماثل في الحال، ومن ثم فإن الراكب هو الذي يسلم على الماشي، وذلك الماشي ينتظر تسليم الراكب، ينتظر تسليم الراكب. لكن لو نفرض ذلك الراكب مر عليه وربما أبطأ ليسأله أين المكان الفلاني، ما سلم عليه، ذهل ولا نسي، فإن الماشي الآن يسلم عليه، لا يكلمه إلا بعد السلام، فالماشي يسلم على الراكب الآن، لكن متى هذا؟ إذا حصل من الأول التقصير أو بسبب النسيان أنه لم يسلم عليه، وإلا فإن الأمر قد ضبط هنا بأن الذي يبدأ بالسلام هو الراكب، هو الذي يبدأ بالسلام ويسلم على الماشي. قال عليه الصلاة والسلام: وليسلم الراجل على القاعد، الذي يمشي هو الذي يسلم على القاعد، الذي يمشي هو الذي يسلم على القاعد. وهنا يطابق الترجمة: باب يسلم الماشي على القاعد، ونفس الأمر، القاعد ما يبادر الماشي بالسلام، وإنما الماشي هو الذي يبدأه بالسلام. قال وليسلم الأقل على الأكثر، الأقل على الأكثر. والنقل مثلا الجميع يمشون، الآن إذا قلت لي ثم تماثل في فهم جميعا يمشون، نعم، ولكن ينظر هل ثمة ما يدل على أن أحدا يبدأ الآخر بالسلام؟ نعم وجد. ما الموجود هنا؟ هؤلاء أقل من هؤلاء. فقال صلى الله عليه وسلم يسلم الأقل على الأكثر، لو مر رجلان يمشيان بثلاثة يمشون أيضا، من الذي يبدأ بالسلام؟ الأقل، الأقل، الرجلان هم اللذان يبدأان بالسلام على من مروا بهم، هم ثلاثة، أنا ضربت اثنين ثلاثة، ممكن يكون عشرة عشرين، وممكن يكون ثلاثة مقابل خمسة وهكذا، المهم عندنا أقل وأكثر، الأقل هم الذين يبدأون بالسلام. فقال صلى الله عليه وسلم وليسلم الأقل على الأكثر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن أجاب السلام فهو له، يعني هذا الذي رد السلام يفوز بالأجر. وهذا متى يكون؟ في حال وجود الجماعة، عدد من الناس سلم عليهم فرد أحدهم السلام، أحدهم رد السلام، فلما رد السلام هذا فاز بالأجر والثواب. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أجاب السلام فهو له، ثم قال ومن لم يجب فلا شيء له، لا شيء له من الأجر، لكن سقط عنه الإثم، لأن رد السلام تعلمنا بأنه واجب، لكنه واجب كفائي في حال وجود الجماعة. فإذا سلم مثلا اثنان على ثلاثة، أولئك الثلاثة، ولا واحد على ثلاثة يمشون جميعا، أولئك الثلاثة إذا سلم منهم واحد بادر فرد السلام فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا فاز بالأجر، والباقيان سقط عنهم الإثم. ولكن قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فلا شيء عليه، ومن لم يجب فلا شيء عليه، يعني يسقط عليه الإثم، لأن الرد هنا وواجب على الكفاية، فلما رد واحد منهم كفاهم فلا يأثم وسقط عنهم الإثم، لكن بالنسبة للأجر يفوز به من بادر فرد السلام منهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن أجاب السلام فهو له. ومن ثم علمنا بأن رد السلام، يعني من هذا الحديث علمنا بأن رد السلام لا يطلب من الجماعة، لا يطلب من الجميع، رد السلام لا يطلب من الجميع، إذا سلم على جماعة فإنه لا يطلب منهم جميعا أن يردوا السلام، فإذا رد واحد قد كفاهم، إذا رد واحد فقد كفاهم. وهذا ومعنى هذا أن رد السلام هو واجب كفائي، وقد يكون عينيا، عينيا إذا سلم على رجل هذا يجب عليه أن يرد السلام، عندنا جماعة، لكن في حال وجود جماعة سلم عليها فإن رد السلام هنا يكون فرضا على الكفاية، إذا رد واحد فإنه يكفيهم، لكن يكون هو الذي يحوز بالأجر كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أجاب السلام فله ومن لم يجب فلا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي، وفي رواية يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. نعم، هذا مثل الحديث السابق، حديث عبد الرحمن بن شيب، لكن قال الشيخ رحمه الله أنه في رواية يسلم الصغير على الكبير، الصغير إذا مر على الكبير فإن الصغير هو الذي يبدأ بالسلام ويسلم على الكبير. قد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله ضابطا في هذا، قال المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل بالسلام، المفضول بنوع ما، بنوع ما، هذا صغير على الكبير، القلة على الجماعة وعلى الكثرة، فإن المفضول بنوع ما هو الذي يبدأ بالسلام، يعني يبدأ الفاضل بالسلام. نعم. قال رحمه الله باب تسليم الراكب على القاعد. قال عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على القاعد، وفي رواية يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وفي أخرى القائم، والقليل على الكثير. ثم هذه الترجمة قال فيها باب تسليم الراكب على القاعد، وقد سبق هذا في حديث أبي هريرة وحديث عبد الرحمن بن شبل، وزاد هنا حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على القاعد، في رواية يسلم الراكب على الماشي، قال والماشي على القاعد، وفي رواية أخرى القائم. والشاهد في الأول لما قال يسلم الفارس على القاعد، يعني الراكب على الماشي، فهو الذي يبدأ بالسلام. قال والقليل على الكثير، القليل على الكثير. نعم. من الصور التي أيضا ربما اليوم توجد في زماننا، في حال الصعود والنزول في الدرج من يسكن في العبارات، الآن هذا نازل وهذا صاعد، من الذي يبدأ الآخر بالسلام؟ الآن ما نقول إنهما تساويا، هذا صاعد والآخر نازل، وعلى كلام الضابط الذي ذكره لنا أبو بكر العربي رحمه الله، المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل بالسلام. الآن نبحث من الفاضل، الصاعد ولا النازل؟ الفاضل هو الصاعد، الأشرف للصاعد، والنازل هذا المفضول. ومن ثم فإذا تساوي واحد فقط صاعد الآخر نازل، فإن النازل هو الذي يبدأ الصاعد بالسلام، هو الذي يبدأ الصاعد بالسلام. نعم. قال رحمه الله: باب هل يسلم الماشي على الراكب؟ قال: عن حسين عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام، فقلت: تبدأه بالسلام؟ قال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. قوله هنا في الترجمة: باب هل يسلم الماشي على الراكب. نحن تعلمنا بأن السنة العكس، السنة أن الراكب هو الذي يسلم على الماشي، الراكب هو الذي يسلم على الماشي. لكن هنا في الترجمة قال: هل يسلم الماشي على الراكب، هو عقدها لبيان جواز ذلك، وأنه يجوز أن يسلم الماشي يسلم على الراكب. وأورد هذا الأثر عن الشعبي رحمه الله، عن عامر بن شراحين رحمه الله، قال: عن حسين عن الشعبي أنه لقي فارسا، يعني حسين كان مع عامر، يعني مع الشعبي كان معه، فلقي رجلا راكبا على فرس. الآن المفروض من الذي يبدأ بالسلام؟ هذا الفارس يسلم عليهم، لكن قال: فبدأه بالسلام. الشعبي رحمه الله بدأ ذلك الفارس بالسلام، والشعبي كان ماشيا والفارس هذا راكب. قال حسين: فقلت: تبدأه بالسلام؟ يعني مستغربا يقول للشعبي: تبدأه بالسلام، ويقول له ذلك مستغربا، يعني كيف تبدأه بالسلام؟ وقد لا شك أنه سبق له علم بما جاء في سنة رسول الله، وأن الراكب هو الذي يسلم على الماشي، ولهذا قال للشعبي رحمه الله: تسلم عليه؟ تبدأه؟ قال: تبدأه بالسلام. فقال أي الإمام الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل، قال: رأيت شريحا، القاضي شريح رحمه الله، قال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام، يبدأ من؟ يبدأ راكبا بالسلام، لأن هذه الصورة التي يريد أن يذكر لها سبب فعله لذلك. لماذا سلمت أن أعلى الراكب؟ إني رأيت القاضي شريح الذي كان يحدث عنه، من جملة من روى عنه الإمام الشعبي عامر بن شراحيل، فكان قد رآه يسلم على الراكب، هو ماشي يسلم على الراكب، فقال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام. طبعا هذا الذي حصل هو خلاف الأولى. لماذا خلاف الأولى؟ لأن السنة جاءت بخلاف ذلك، الراكب هو الذي يبدأ الماشي بالسلام. ومن ثم فإنه ليس من السنة أن يسابق الماشي الراكب بإلقاء السلام، وإنما ينتظر تسليمه. ولكن مثل ما ذكر هنا في أثر الشعبي هنا، وما نقله عن شريح القاضي، يحمل على أن الراكب لم يسلم بسبب أنه ذهل عن ذلك ولا غفل عن السلام، فسلم عليه الماشي، فذلك الماشي سلم عليه. وهذا يحصل، وربما أيضا حتى في الصور الأخرى، ذلك الماشي يمر على القاعد فلا يسلم عليه، وربما قد يتوقف ويريد أن يسأله شيئا، فإذا لم يبادره بالسلام وهو المطلوب منه، فإن ذلك القاعد يبادره بالسلام الآن فيسلم عليه، كما قال هنا في الترجمة: هل يسلم الماشي على الراكب؟ والقاعد أيضا يسلم على الماشي، فلا يبتدئ بالكلام إلا بعد سلام. ومن ثم إذا قصر من يبدأ بالسلام كما جاء في السنة، فإن الآخر يسلم عليه. وهذا الذي يحمل عليه فعل القاضي شريح، ولا فعل الإمام الشعبي رحمه الله كما صنع هنا وهو ماشي سلم على راكب، فيحمل على أن هذا في حال أن ذلك الراكب قصر ولا ذهل ولا نسي وما سلم، فيسلم الماشي عليه. نعم. قال رحمه الله: باب يسلم القليل على الكثير. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت أسند تحته حديث فضالة المتقدم آنفا. نعم، قال في حديث فضالة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الفارس على القاعد، وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وهذا هو الشاهد، قال يسلم القليل على الكثير. ولهذا قال في الترجمة: باب يسلم القليل على الكثير، يعني من كان عددهم أقل فإن ولو كان يعني واحدا على جماعة اثنين ولا ثلاثة وأربع يمر بهم فإنه هو الذي يبدأهم بالسلام كما جاءت السنة هنا، فهو يبدأهم بالسلام. نعم، يعني إذا زاد، يعني لما نقول قلة وكثرة تنظر، ولو زاد بواحد، وحتى ولو كان الزائد صبيا، حتى ولو كان الزائد صبيا، هؤلاء ثلاثة معهم صبي هم الثالث هو ثالثهم، فمر بهم اثنان، فلا ينظر إلى أن هذين بالغين وهذين بالغين فتساوي في العدد، لا، هؤلاء معهم صبي فهم لأي ثلاثة، ومن ثم إذا زيد ولو بواحد فهذه كثرة عن في مقابل القلة، فالأقل هو الذي يبدأ به السلام. نعم. قال رحمه الله: باب يسلم الصغير على الكبير. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت أسند فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم قبل ثلاثة أبواب. نعم، حديث أبي هريرة الذي ذكره في باب يسلم الماشي على القاعد، وجاء فيه قال صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، أي الصغير هو الذي يبدأ الكبير بالسلام. نعم، يعني الآن هذه التي كلها التي ذكرت وفي هذه الحديث تضبط لنا الأمر في من يبدأ بالسلام، من الذي يبدأ الآخر بالسلام. إذا اختلفت هذه الأحوال ووجد فاضل ومفضول، فإن المفضول هو الذي يبدأ الفاضل بالسلام. والأحوال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: راكب يسلم على الماشي، الماشي يسلم على القاعد، القليل يسلمون على الكثير، الصغير يسلم على الكبير، فتنضبط لنا الأمور هنا من الذي يبدأ السلام، وهذا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. في حال التماثل وعدم وجود ذلك التفاضل لما يجب البدء أن هذا يبدأ هذا بالسلام، صار عندنا ذلك التماثل، فقد مر معنا في الدرس الماضي أن هذا أمر يسارع إليه، فالذي سبق بالسلام وسارع هو الذي ينال الفضيلة. نعم. قال رحمه الله: باب منتهى السلام. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت أسند فيه طرفا من أثر خارجة بن زيد الآتي. نعم، قوله باب منتهى السلام، يعني إلى أي حد ينتهي السلام. مر معنى الحديث الذي جاء فيه بيان صيغ السلام والثواب المترتب عليها، لما قال الرجل السلام عليكم فذكر صلى الله عليه وسلم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. وهذه صيغة السلام التي جاءت في السنة والتي رويت كثيرا في الأحاديث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن ثم فإن من صحابة رسول الله من كان يرى أن هذا هو منتهى السلام، وهذا قول ابن عباس كما رواه الإمام مالك في الموطأ، وكذلك قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلى أن منتهى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يزاد عليه شيء، لا يزاد عليه شيء. وهذا معنى قول الإمام البخاري رحمه الله هنا في الترجمة: باب منتهى السلام، يعني إلى أي حد ينتهي السلام، هل عنده حد ينتهي عنده أم ليس عنده حد، فيريد أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يزيد شيئا ولا نقول لا هنا ينتهي السلام وهذا وحد السلام إلقاء وردا، إلقاء وردا، فلا يزاد على ذلك. فإن ابن عباس كان يرى بأن هذا هو منتهى السلام، فلا يزاد عليه. وما أورده هنا الحديث الذي لم يذكره الشيخ الألباني لأنه سيأتي إن شاء الله، قال حديث أثر خارجة بن زيد، وأثر خارجة بن زيد هذا فيه رسالة من زيد من والده إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء فيه أن زيدا كتب تسليما على معاوية رضي الله تعالى عنه فقال: السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. فماذا زاد؟ زاد ومغفرته وطيب صلواته. ومن ثم لمن البخاري كأنه يرى لما أورد هذا الحديث أن منتهى السلام ليس عند قول وبركاته فقط، فيمكن أن يزيد ومغفرته، وجاء في رواية أخرى في كتابة زيد لمعاوية أنه زاد وطيب صلواته، ومن ثم قالوا إنه تشرع تلك الزيادة. لكن بالنظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن هذه مسألة سبق ذكرتها في الدرس الماضي، النظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس فيها ما يصح في تلك الزيادة. رويت بعض الحديث خاصة زيادة مغفرته لكنها لا تصح، إلا حديثا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه وقف عليه في التاريخ الكبير للإمام بخاري رحمه الله، حديث زيد بن أرقم، وفيه أنهم كانوا يردون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. والشيخ الألباني حسن إسناده. وإذا كان صحيحا، وهذا يعني كانوا يردون على النبي وأقرهم، وهذا الذي حسنه الشيخ الألباني هو الوحيد الذي يصح في مثل هذه الزيادة، زيادة ومغفرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا إقرارا، لأنهم كانوا يردون عليه ذلك وما يقول شيء عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما قيل في هذه المسألة أن الإنسان يكتفي بما ذكر ابن عباس أن السلام ينتهي عند وبركاته، ولكن إن زاد على قلة لا يكثر من ذلك ومغفرته فيرجى أنه لا بأس به. لما؟ لأن هذا الأمر ليس منتشرا ولا مشتهرا، وكل من ذكر السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا تلك الزيادة، ومن ثم فإنما تكون هذه الزيادة على صحة الحديث الذي حسن الشيخ الألباني رحمه الله، فإن هذه تكون على قلة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب من سلم إشارة. وقالت أسماء: ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. قوله رحمه الله: باب من سلم إشارة، عقد هذه الترجمة ليبين حكم الإشارة عند إلقاء السلام. هل يشرع الإنسان إذا سلم أن يشير بيده ولا برأسه ولا بإصبعه، أم لا يشرع له ذلك؟ ذكر هذا الأثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء: ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام. ومعنى قولها ألوى النبي يعني أشار بيده عليه الصلاة والسلام، قالت بيده إلى النساء بالسلام. وهذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده فقط ولم ينطق بشيء. جاء هذا الحديث في سنن أبي داود أن قالت أن النبي قالت: فسلم علينا، ألوى بيده، فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وألوى بيده، أي أنه جمع بين النطق بالسلام وأشار بيده صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يفهم من الحديث هنا على ظاهر هذه الرواية التي لدى المفرد أنه يشرع التحية بالإشارة فقط، لا، لأن قولها ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده للنساء بالسلام، ولكن قالت فسلم علينا كما في رواية أبي داود، أي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين النطق بالسلام الكلام به ثم أشار بيده صلى الله عليه وسلم، لأن الإشارة باليد فقط هذه تحية اليهود والنصارى، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإنهم يسلمون بالأكف والرؤوس، يعني ما عندهم لفظ يقولونه. السلام هذا ليس عند اليهود، ولهذا كما مر معنا في حديث عائشة في الدرس الماضي: مما حسدون عليه، من أشد ما حسدون عليه، حسدون على السلام والتأمين، حسدون على السلام، فليس عندهم هذه التحية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تحية اليهود والنصارى. ماذا كانوا يصنعون؟ يكتفون بالإشارة كما قال صلى الله عليه وسلم: بالأكف والرؤوس والإشارة، يعني بالأيدي والرؤوس والإشارة فقط. ومن ثم فإن هذه التحية التي يقتصر فيها على الإشارة باليد أو بالرأس فإنه منهي عنها. وأما إذا زاد الإنسان عليها إلقاء السلام بالكلام لحاجة فإن هذا لا بأس به، لأن هذا الذي يحمل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول لما سلم على النساء أشار بيده، وقد يكون لهذا لحاجة، ربما لبعد فلا يسمعون سلامه، فيشير ليعلمهن بأنه سلم عليهن عليه الصلاة والسلام، ففي مثل هذا إنه لا بأس به. يعني يحصل عندنا أن هذه التحية والسلام إما أن تكون باللفظ فيقول إنسان السلام عليكم، وهذه الأصل، هذه الأصل، إما تكون بالإشارة فقط، بالإشارة فقط، هذه منهي عنها إلا ما جاء بيان إباحته فيه، وهو الصلاة. الإنسان إذا سلم عليه وهو يصلي فإنه لا يشرع له أن يرد السلام لفظا، لو سلم عليه داخل فقال السلام عليكم هذا المصلي سمعه، لا يشرع له بالصلاة أن يقول وعليكم السلام، وإنما شرع أن يرد عليه بالإشارة، أشار بكفه فرفعها أو بإصبعه أو حرك رأسه برأسه، كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الصلاة. إذن تقول لي الآن أليس الآن قد رد السلام بالإشارة؟ نقول بلى، ولكن هذا في الصلاة، هذا مشروع في الصلاة، والذي بينه هو الذي نهانا أن تكون تحيتنا كتحية اليهود والنصارى، فهم يسلمون بالأكف والرؤوس والإشارة فقط، ومن ثم هذا لا بأس به. التسليم بالإشارة منهي عنه، الإشارة فقط دون أي كلام، هذه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. وجاءت إباحتها في الصلاة أن المصلي لا بأس أن يرد السلام برفع الأكف والإصبع، الإشارة بالإصبع، ولا تحريك رأسه، الإشارة برأسه وهو يصلي، فإن هذا لا بأس به، لأنه وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت لنا الحالة الثالثة، وهي الجمع بينهما، أن الإنسان يجمع بين إلقاء السلام لفظا والإشارة باليد، فيقول السلام عليكم ويشير بيده. إن لم تكن ثمة حاجة للإشارة باليد فإنها تترك، كان أن يكون قريب منه، الآن هو يمر بإنسان بينه وبينه متر، فيقول السلام عليكم ورحمة الله يرفع يده، نقول هذا ليس من السنة في شيء، تترك هنا الإشارة، وإنما يكتفى بإلقاء السلام. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في الباب اللاحق الإسماع، وأن الإنسان إذا سلم يسمع من سلم عليه حتى يتسنى له أن يرد عليه. لو أنك مررت بإنسان وسلمت ولم يسمعك فإنه لا يجب عليه أن يرد عليك السلام، لأنه ما سمع تسليمك. فإذا كنت قريبا منه فسلمت تسلم تسليما تسمعه إياه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يشرع لك أن تشير باليد. طيب ما الحالة التي يشرع فيها أن نشير باليد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين ألوى بيده بعد أن سلم على النساء؟ هذا في حال إذا احتيج إلى ذلك، كأن تعلمه بأنك تسلم عليه لأنه لا يسمعك، حتى لو كنت ترفع صوتك. الإنسان اللي داخل السيارة مثلا يمر على قاعد ويمر على ماشي، وقلنا الراكب يسلم على الماشي كما جاء في السنة، الآن مر عليه فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله، طيب الآن يمكن مع شدة البرد ولا في الحر هو مشغل المكيف ورفع الزجاج ما يسمعه، إذا قال السلام عليكم لا يسمعه، فيشير بيده، لكن يجمع، ما يكتفي يا إخوة، ما يكتفي بالإشارة، لا ترفع اليد فقط، وإنما قل السلام عليكم وترفع يدك. أما إذا رفعت يد الإشارة فقط هذا تسليم اليهود والنصارى الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن كونك تقول السلام عليكم تسلم على هذا الماشي ولا القاعد ولا جماعة قاعدين وترفع يدك، لأنه يغلب على ظنك أنهم لم يسمعوك، فتشير بيدك لتعلمهم بأنك سلمت عليهم، فإن هذا هو الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ألوى بيده صلى الله عليه وسلم إلى النساء وقد سلم عليهم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب يسمع إذا سلم. قال عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: وعن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون التسليم باليد، كانوا يكرهونه، والمراد بالتسليم باليد والإشارة وليست المصافحة، ليست المصافحة، المصافحة مشروعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلتها، إذا لقي المسلم أخاه فسلم عليه فصافحه، يسلم فيصافح، تناثر خطاياه، وهذا دلت عليه السنة. لكن المراد هنا، وهذا الذي لأجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث هنا، هذا الأثر أقول هنا، لبيان أنهم كانوا يكرهون، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يكرهون التسليم باليد، يعني بالإشارة، يعني بالإشارة. قال أو قال: كان يكره، يعني هو عطاء بن أبي رباح رحمه الله، كان يكره التسليم باليد، فهو يكره. إذن هذا التسليم باليد إذا لم يكن لحاجة فإنه يكره. وأقول هذا الذي يكره التسليم باليد يكره إذا جمع معه الكلام، يعني تقول السلام عليكم وتشير باليد، إذا كان لغير حاجة فهذا هو الذي يترك يكره. وأما التسليم باليد وحده دون الكلام ودون التلفظ بالسلام، هذا فيه تشبه باليهود والنصارى، ولا يجوز التشبه بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا هو تسليمهم، فلا يجوز التشبه بهم، فإن محض الإشارة باليد فقط كما ذكرت آنفا بالأقسام الثلاثة، فإنه ينهى عنه، ويحرص المسلم على عدم فعله ولا يتشبه باليهود والنصارى فيه. وأما إذا سلم وأشار بيده، سلم بلسانه قال السلام عليكم وأشار بيده، فننظر هنا ما الذي دعاه إلى أن يشير باليد؟ هل ثمة حاجة يسلم على إنسان لم يسمعه فأشار لينبهه بأنه يسلم عليه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، ولا هذا أصم ما يسمع فأشار بيده ليعلمه بأنه يسلم عليه؟ إذا كان هذا لحاجة لا بأس به، وإن كان لغير حاجة فإنه يترك، ولهذا قال كانوا يكرهون التسليم باليد. نعم. قال رحمه الله: باب يسمع إذا سلم. قال عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. قول رحمه الله: باب يسمع إذا سلم، يعني إذا سلم الرجل على قوم ولا على شخص آخر فإنه يسمع، يحرص على أن يرفع صوته بالسلام ليسمع من يسلم عليه. وهذا كما ذكرت في الدرس الماضي هو من إفشاء السلام، هذا من إفشاء السلام، من إفشاء السلام الإكثار منه ورفع الصوت به، رفع الصوت به، أن يرفع الإنسان صوته بالسلام. الآن أنت لما تسلم على الإنسان أنت تسمعه، ولهذا قلت إذا كانت ثم حاجة لأن ترفع يدك لتعلمه بأنك سلمت عليه، تشير بيدك لتعلمه بأنك سلمت عليه، كان يكون بعيدا منك، أنت راكب وبعيد فسلمت عليه، ويغلب على الظن أنك مع رفع صوتك ما يسمعك، تشير لتنبهه أنك سلمت عليه. طيب الآن كيف هو قريب منك؟ الآن تأتي تسلم سلام من تحت أنفك، هذا ما يصلح. ولهذا من إفشاء السلام أن الإنسان يسمع من سلم عليه، أن يرفع صوته بالسلام. رفع الصوت بالسلام كما نبه الفقهاء رحمه الله إذا كان بغير ضرر هو من الإفشاء، لكن إذا كان بغير ضرر من الضرر الذي يذكرونه، لو أن مثلا إنسان دخل غرفة ففيها نائم وجالس فأراد أن يسلم على الجالس، فنقول لا ترفع صوتك، وإنما سلم تسليما تسمع به هذا ولا تنبه به ذلك النائم فتضره، وإنما يخفض صوته بالسلام. وأما إذا لم يكن ثمة ضرر فإنه يسلم ويرفع صوته بالسلام ويسمع من سلم عليه. ثم إن هذا الذي سلم عليه لو أنه لم يسمع إلقاء السلام، إنسان جاء وقال السلام عليكم ولكن قالها تحت أنفه وما أسمع، وهذا الذي أتاه ولمر به لم يسمع سلامه، فهو غير مخاطب بأن يرد عليه. ماذا يرد؟ يرد عليه السلام، قال لما سمعت السلام منه، فما على ماذا أرد؟ وإنما هو يرد على من سلم عليه وسمع سلامه. ومن ثم فإنه إذا سلم المسلم على جماعة ولا على شخص فإنه يسمع، كما قال هنا في الترجمة: باب يسمع إذا سلم. وأورد هذا الأثر عن ابن عمر قال ثابت بن عبيد: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع. ولعله والله أعلم أن ثابتا لما دخل إلى هذا المجلس الذي فيه عبد الله بن عمر فسلم ولكنه لم يسمع، سلم بصوت خافت، سلم بصوت خافت ولم يسمع، فلهذا قال له عبد الله بن عمر: إذا سلمت فأسمع. وهذا هو الشاهد المطابق للترجمة، أن الإنسان إذا سلم فإنه يسمع ويرفع صوته بالسلام، وهذا من إفشاء السلام. قال: فإنها تحية من عند الله. لما ذكر له هذا الأمر المتعلق بالسلام إذا سلم يسمع، بين له هنا رحمه الله مكانة هذه التحية ومكانة السلام، فقال: فإنها تحية من عند الله. هي تحية من عند الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها، أو لأنها تطلب منه سبحانه وتعالى لأنه هو السلام كما مر معنا في الحديث. قال: فإنها تحية من عند الله مباركة، يعني هي ذات بركة، هذه التحية مباركة يعني ذات بركة وكثيرة الخير. قال: مباركة طيبة، ومعنى طيبة أنها مثاب عليها وأن الله جل وعلا يثيب عليها، وكونها طيبة يعني هي موافقة للشرع بأن يخلص فيها العبد لله عز وجل وتكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التحية وفي ألفاظها وكذلك ما يتعلق بالسنن المذكورة فيها، ومنها ما مر معنا في هذه الأبواب، فإذا كانت كذلك فهي طيبة يثاب عليها. نعم. قال رحمه الله: باب من خرج يسلم ويسلم عليه. قال عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال لي عبد الله: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من خرج يسلم ويسلم عليه، يعني خرج من بيته وقصد السوق ومحل الناس لا لشيء إلا لأجل أن يلقي عليهم السلام فيردون عليه السلام، ليس له غرض، ليس له غرض في خروجه أن يلقى إنسان لحاجة، لا، وإنما غرضه أن يخرج إلى مكان فيه الناس كالسوق لأجل أن يسلم عليهم فقط ويردون عليه السلام. طلبا لماذا؟ طلبا للثواب والأجر وفضائل السلام، ولهذا ما يخرج إلا لأجل أن يسلم على الناس، طلبا لفضائل السلام وكذلك لتحصيل الأجر. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر، قال عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق. يغدو معه إلى السوق يعني يذهب في الصباح الباكر إلى السوق، ابن عمر يخرج إلى السوق باكرا، فيخبر هنا الطفيل بن أبي بن كعب أنه يخرج معه ويغدو معه إلى السوق. قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، السقاط هو الذي يبيع متاعا رديئا، سقط المتاع وقليلا ما يأتيه الناس، أن يبيع شيئا رديئا في السوق يعرضه للبيع فلا تجد الناس عنده ولا يأتونه، ومع ذلك ابن عمر يمر، إذا مر عليه سلم عليه. قال: لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة، صاحب سلعة يعرضها في السوق يبيعها، ولا مسكين. قال: ولا أحد، هنا عمم تعميم بعد تخصيص، ذكر بعض الأحوال الخاصة أو بعض من يسلم عليهم خاصة، قال: سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين، هذا المسكين ليس صاحب جاه حتى يقصده الناس ونحو ذلك فهو مسكين، ومع ذلك عبد الله بن عمر كان إذا مر عليه يسلم عليه. قال: ولا أحد، وهذا تعميم، أي أحد يمر عليه عبد الله بن عمر في السوق، تعميم بعد تخصيص لذكر بعض الأفراد، لكن ذكر أنه لا يمر على أحد في السوق، قال: إلا يسلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق. لما جاءه مرة من المرات قال له: اتبعني إلى السوق. فقال: فقلت: ما نصنع بالسوق؟ ما نصنع بالسوق؟ لأنه الآن علم بأن ابن عمر يذهب إلى السوق ما يريد لا شراء سلعة ولا بيع ولا أن يسأل ولا أن يجلس في مجالس السوق ولا أي شيء، يدخل السوق يمر بالناس يسلم عليهم ويخرج. فلذلك الطفيل لما علم منه ذلك وقد خرج معه من قبل قال له: وما نصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وإنما ماذا تصنع؟ إنما أنت تدخل السوق تمشي تمر على الناس، أي واحد تلقاه تسلم عليه وتذهب، فلا غرض لك في السوق. فلذلك الطفيل بن أبي قال له: وما نصنع في السوق؟ فقال له: فاجلس بنا ها هنا نتحدث، يعني لو جلست بنا هنا نتحدث ويسمع منه الخير ويسمع منه العلم خير من أن نأتي السوق ونمر كما كنت تمر لا لحاجة، أنت ما تشتري ولا تبيع ولا تجلس مجلس السوق ولا تصنع شيئا وإنما تمر. فرأى الطفيل أن جلوسهم في المجلس هنا خير، لأنه لا شك يستفيد من عبد الله بن عمر ويسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن عمر: يا أبا بطن، وكان الطفيل كما قال ذا بطن، وطبعا هذه لم يقل على جهة التعيير، هذه لم يقل له على جهة التعيير والتنقص. فقال: إن نغدو، وتأمل، قال إن نغدو يعني يذهب في الصباح الباكر للسوق، إن نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا ممن نعرف وممن لا نعرف. فما غرض عبد الله بن عمر الذهاب إلى السوق؟ ليس له غرض إلا أن يمر بالناس فيسلم عليهم، فيسلم عليهم الذي لقيه، أي أحد لا يبالي من كان، مسكين ليس له جاه ولا من يبيع سقط المتاع ولا يقصده الناس كثيرا في السوق ولا آخر يبيع سلعة، ما مر على أحد في السوق إلا سلم عليهم، يرجو من ذلك تحصيل الأجر ونيل فضائل السلام، هذا وقصده في الخروج إلى السوق لا لشيء آخر. فإذا كان هذا الصنيع عبد الله بن عمر يعني يخرج لينال فضيلة السلام بأن يسلم على الناس ويأتي السوق، فكيف بالإنسان الذي له حاجة في السوق؟ فإذا كنت تذهب للسوق لحاجة تمر على الناس، سلم على الناس الذين تمر عليهم. فهذا الذي قاله ابن البخاري: باب من خرج يسلم ويسلم عليه، ليس له غرض من خروجه إلا أن يسلم على الناس. نعم، زيد الباب الآخر. قال رحمه الله: باب التسليم إذا جاء المجلس. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت أسند فيه الطرف الأخير من حديث أبي هريرة المتقدم. حديث أبي هريرة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم. فقال: باب التسليم إذا جاء المجلس، المجلس الذي يجلس فيه الناس. فإذا دخل مجلسا والناس جلوس فيه فإنه يبدأهم بالسلام ويسلم عليهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، ثم قال: فإن رجع فليسلم. نعم، زيد الترجمة الأخرى. قال رحمه الله: باب التسليم إذا قام من المجلس. قال الإمام الألباني رحمه الله: قلت أسند فيه الحديث المشار إليه في الباب قبله. قال: باب التسليم إذا قام من المجلس، يعني إذا جاء أحدكم المجلس قال صلى الله عليه وسلم فليسلم، فإذا رجع فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. يعني إذا أتى الإنسان مجلس سلم، ثم إذا أراد أن يقوم والناس وأهل المجلس باقون في مجلسهم فإنه يسلم عليهم، وهذا من إفشاء السلام. وكنت ضربت مثلا إنسان مثلا يأتيه ضيوف عنده في البيت في غرفة استقبال مع ضيوفه، يسلم عليهم يرحب بهم يجلس معهم، ذهب مثلا ليحضر شيء، يحضر قهوة يحضر ماء ونحو ذلك، يسلم عليهم وهو منصرف قال السلام عليكم، ويذهب ويحضر شيء لأنه سيفارقهم. فإذا قدم مرة أخرى جاء بشيء يكرمون به قال السلام عليكم، يسلم عليهم، وهذا من إفشاء السلام المطلوب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث. فليست الأولى بأحق من الأخرى، فإنه إذا أتى يسلم المجلس، وإذا أراد أن يفارق المجلس وأهله قعود فإنه أيضا يسلم، عليهم ويفارقهم بالسلام. فكما أتاهم وسلم فإنه يودعهم كذلك بالسلام طالبا لهم السلامة. ثم الإنسان إذا مثلا كان في مجلس يا إخوة وأراد أن يفارق أهل المجلس وسلم عليهم فهو يودعهم طالبا لهم السلامة، من حقه عليهم أن يصونوا عرضه، مش يقوم في المجلس فإذا به يبدأون في غيبته. وهذا الذي نبه عليه البخاري رحمه الله في الترجمة الآتية التي نشرع فيها في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.